ما وصلنا لقول طرفة: ألا أبلغ عبد الضلال رسالة وقد يبلغ الأنباء عنك رسول. نعم. طيب، ألا أبلغ معنى الصلاب عبد الضلال الرجل هذا الذي يهجون، نعم، رسالة قد يبلغ معناه يوصل الأنباء الأخبار عنك رسول. أما في شيء، الرسول عادة هو اللي بلغ الأنباء، يبلغ الأخبار. هذه مثل رسالة هي رسالة من الهجو سيذكرها الآن. دببت بسري بعدما قد علمته وأنت بأسرار الكرام نسول. دببت معناها مشيت مشيت بسري اللي هو ما كنت أخفي بعدما قد علمته، مشيت السر هذا لا يفعل. وأنت نسول معناها مسرع بأسرار الكرام، أنت دائما هيشمتك تأخذ أسرار الكرام وتبثها في الناس، هذا لا يفعله إلا رجل السوء. نعم. وكيف تضل القصد والحق واضح وللحق بين الصالحين سبيل. كيف تضل تحيد، ضل عن طريق حاد عنها القصد اللي هو الاستقامة. حق واضح، الحق اللي هو ضد الباطل، واضح يعني ظاهر، حق معروف. وللحق بين الناس الصالحين له سبيل بينهم، هل لا سلكتها يعني مسلوك، الحق مسلوك، طريق الحق هي مسلوكة، هي سبيل مسلوك معناها طريق مسلوك، هل لا سلكتها هي الطريق يا ضال. وفرق عن بيتيك سعد بن مالك وعوفا وعمرا ما تشي وتقول. أزال يهجوه ويقول وينقص من شيمته وطبائعه أنه يؤذي الجار. قال لك: وفرق عن بيتيك وهما سعد بن مالك وعمرا وعوفا، لعلهم هؤلاء بيتي أقارب. عمرا ما تشي، فرق الناس عنهم، ما تشي من الوشاية، ما هو فعل فرق؟ أنا الذي تشي وشايتك التي تمشي بها، تشي بين الناس، تنقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذا شيء. وتقول وما تقول من الكلام جهارا للناس، بعض الناس يكون يؤذي الجار، نعرف هذا نوع من البشر لا يطاق. أكيد أكيد يقول تعرفونهم ونعرفهم، يعني ليسوا بقليل، أعرفه كل واحد. كل واحد يعرفهم، الله المستعان. لك سعد بن علينا مالك الله وعوف، علينا الله من مجاورة هؤلاء. نعوذ بالله. أمين أمين أمين. شيخنا، النصب سعدا وعوفا وعمرا يعني فرق بينهم، مفعول لفرق. نعم. طيب، ألا نقول بين فرق كذا، بين كذا؟ هو قال فرق عن بيتيك ما تقول سعد بن مالك وعوف وعمرا، ليس الأصل بين عوف وعمر وسعد؟ لا، هو لم يفرق بينهم، هو فرقهما عن بيته. هو فهمت، مثل كل فرق واحد، الماء يعني، شتت يعني. نعم، كل واحد هجر بيت هذا فهمت، ليس التفريق دلوقتي. بينهم هم فيما في أنفسهم. فهمت، نعم واضح نعم واضح. فأنت على الأدنى شمال عرية شآمية تزوي الوجوه بليل. طيب، أنت على الأدنى الأقارب ريح شمال عرية، يعني لا خير فيها، ما فيها مطر، ما فيها شيء. شآمية تأتي من جهة الشام، تزوي معناها تقبض الوجوه، تقبض الوجوه. بليل باردة، هاي نوع من الريح غير مفيد، لأنه لا ماء فيه ولا فائدة. إذا جاء هذا النوع من الريح جاء الجوع، هذا هو زمن الجوع على العرب، الريح مكدرة ما فيها راحة. طيب تزوي الوجوه يعني تقبضها، ما إيش معنى تقبضه؟ يعني إنسان يقبض وجهه إذا ضربته الريح، ولا هي تقبض الوجوه زوى زوى تهلكه؟ الشيء يعني طواه ونحو ذلك أي معروف. أو صده، هي إذا استقبلها الشخص يزوي عنها وجهه أو يرد وجهه عنها، لا يستنشقها. فهمت. نعم طيب أنا ما فهمت إسناد المفعول، يعني المفعولية ما وجهها؟ تزوي الوجوه، قال في الأعلم أي تقبضها لشدة بردها، كأن الريح ايوه. تقبض طيب الوجوه يعني تقتلها هكذا. لا لا، ليس القبض عن القتل، تقبضها يعني لم يقل اما انه يقبض، صح؟ هو لم يقل شيخنا يقبض، صح؟ استعاره، لانها ان الشخص يرد عنها وجهه، واضح. كانه يعقد وجهه يعني، ها كانه يعقد وجهه شيخنا، اي هذا يعقد هذا اللي وجهه فهمته يرد انا، وجهه. لكن شرح الاعلم لا يناسبه. لم يقل يقبض المرء وجهه لشده بردها مثلا، قال لا، هي تقبضها لشده بردها، يعني الريح تقبض الوجوه لشده بردها. طبعا هي الريح التي تفعل ذلك به، صدته الذي هي ريحه، ما الفاعله. نقول صدته ريحه، اي هل هذا من صدته ريحه، نقول ردته ريحه، المرء هو الذي رجع، نقول ردته ريحه، المرء هو الذي رجع. صحيح. والله أحيانا من شدتها هي ترد شيخنا، مش نعم أحيانا من شدة الريح فعلا نعم يصير إلى خلف الإنسان، يصير بدون ما يشعر. يدير وجهه، أي أصلا هو كله لأنه يرجع، نعم كله. أي ما أدري أنتم عندكم في المدينة هذا، ولا إحنا عندنا في تونس، من شدة الريح ترجع خلف. نحن عندنا في موريتانيا ريح أشد من ذلك، سبحان الله، زبعة ممتلئة بالحصى، لا إله إلا الله، ريح شديدة مملوءة بالحصى والغبار، هي تؤذي أشد يعني. من كل ما لا تعرفه أنت في تونس. أكيد أكيد. الحمد لله على نعم التوفيق. وأنت على الحمد لله. الأقصى صبا غير قارة، تذاءب منها مرزع ومسيل. مرزقون بالغاء بالغين. مرزغ، نعم مرزغ، آسف. نعم. تعالى الأقصى صبا، معناها ريح تأتي من جهة الصبا، غير قارة يعني غير باردة، ريح غير باردة. الصبا عادة تكون باردة، سميت بذلك لأنها تصب في فم البيت أو تصب عنه. وتذاءب معناها يعني تقاطر منها أو جاء منها من كل وجه. مرزغ يعني بعض القطرات، ومنها مسيل، ومنها شوي شوي، شو قال الأعلم هنا؟ سبحان الله، تذاءب، قال تجيء من ها هنا مرة ومن ها هنا مرة، وإنما ما بال شبهت، الذئب، قال إنما شبهت بالذئب، لأنه إذا حذر من وجه جاء من وجه آخر. نعم. طيب هو مرزقون، منها مرزقون دون المسيل من المطر، مطاطا. ها قال القليل من المطر. طيب، إذا تذاءب يعني ما يتعلق، مرزقون ليست فاعل تذاءب. نعم تذاءب. طيب تذاءب يعني تذاءب، تذاءب إلى الريح يعني تشبه الذئب، تأتي من هنا لأنه متى طرد من وجه من آخر أتى. مثل الشيطان كذبي، قال المولد في المطار، متى طرد من وجه من آخر أتى، منها مرزق، إذا مرزق مبتدأ ومنها خبر متقدم عليه، جميل جميل. قال الشيخ، منها مرزق. قال في الحاشية شيخنا، ضبط في المخطوطة العثمانية للديوان تذاءب وتذأب معا، وضبط في نسخة عبد الله العتيق تذاءب، وفي نسخة أخرى تذاءب، يعني في الوجهين. أنا روايتي تذاعب، ولكن أي ما يستقيم أظن. تظن أنه تذاعب هي عن مرزق فاعل، هذا اللي كانت روايتي والله أعلم. موجود ولكن موجود. تذاعب، أنا عندي تذاعب ما شبهها بالذيب. الأعلم شيخنا إيش قال؟ قال ويروى تدأب بالدال غير معجمة، قال الأصمعي ثم استأنف فقال منها مرزغ ومثير. إذا هي تذأب أو تدأب على كل حال، هذا هو زين، والأصمعي قال ثم أي استأنف. نسخة زينة، هذا الأعلم. هي نسخة جميلة، هي عدة نسخ، هي نسخة زينة، هي جميلة النسخ. طيب فأصبحت فقعا نابتا بقرارة، تصوح عنه والذليل ذليل. ما شاء الله. أصبحت، قال له الواقع، الواقع الكمأة، الكمأة شيء يشبه نقول الفقاع احنا. البصل، البقاع ينبت في الصحراء، اي سبحان هو الله. إذا انفجر كأن فيه شيء كيف شجرة في دقيق أسود، هذا هو الكمع. نحن نسميه تبارك الذيب، شجرة الذيب. ما هو الفطر في نفسه، شيء، الفطر، الفطريات هذه، ها؟ ما هو يسمى الفطر بالفرنسي ما نعرف الشامبينيون، في الفرنسي الشامبينيون، ما نعرف، ما هو هو ينبت عندنا في الصحراء، هو ضعيف، إذا أي مسته إصبعك ينفجر. سبحان الله. وموقف الغاية في الضعف، ينبت وحده، أصبحت قال جراء لسانك كمأة تطأه الناس يتكسر، نابتا بقرارة، يعني هي قرارة، قرارة يعني في روضة مثلا، أو ذلك مستقر الماء في بطن المسيح. تصوح معناها تصوحت عنه القرارة، معناها تشقق عنه القرار. فدليل، دليل يعني جملة حالية، أن الدليل دليل طبعا. هذا هو الخبر هنا، هذا مثل أنا أبو النجم والشعري، شعري شعري شعري هذه هي. تشهير وعدم التغيير، اتحاد المبتدأ والخبر يدل على التشهير وعدم التغيير. قولي أنا أبو النجم والشعري، شعري وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل. أعلم علما ليس بظني. أنا العلم هو القطع، يعني هو اليقين، ليس بظني، ظن ذو الثاني من الاعتقاد. أن إذا ذل مولى المرء، المولى ابن العم، المولى تقال في العربية لثلاثة أشياء، ابن العم والناصر ومن تقدم عليه على أحد أبويه للقول. إذا ذل ابن العم المرء فهو ذليل، لا بد أن يكون ذليل. فإن ابن عم المرء فأعلم جناح جناح فإن ابن عم المرء أعلم جناحه، فهل ينهض البازي بغير جناح؟ أخاك أخاك إن من لا أخا له، لكن وسعني للهيجاء بغير الجناح، بغير سلاحي. وإن ابن بغير سلاحي، وإن ابن عم المرء فأعلم جناحه، وهل ينهض البازي بغير الجناح؟ ما شاء الله. عندكم القبلية في تونس؟ لا لا، قتلها بورقيبة، هذا قاتله الله محت نهائيا. نهائيا. ما يعني الجنوب شوية يقول لك أنا من قبيلة كذا، نسبة عرفت تقليدية، لكن أنه قبيلة تعقله عند الوجود العاقل، قتله وتنصره وتقوم بحقه، لا هذا غير موجود، الله المستعان، هذا غير موجود. أبدا. ضاعت الأنساب وضاعت القبائل وضاعت في شيء يسمى شيخ تراب، يقول شيخ تراب بمعنى شيخ القرية، هذه تلقى 70 شخص 50 شخص نائب، قليل جدا. إذا جيت الجزائر وجنوب جنوب الغربي، مقبرة المونستير، المونستير اللي زرته فيها المازيري، سمعت أن أبو القيب مدهون فيها، جنبه، هو جنبه في بين اللخمي والمازري، جنب ابن يونس واللخمي والمازري كلهم هنا، أئمة جنب المالكية. المازيري. أي لأنه بورقيبة هو يظن نفسه من أئمة المالكية أتوقع، لكن ما عثرنا بعد على كتبه. لا لا. فيقال له اقرأ كتابك. اللهم ارحم المساكين، آمين. اللهم المستعان، اللهم المستعان. ارحم المسلمين، ارحم جميع المسلمين. الله نعم. إذا ظلم وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. هذا كله حكمة الشعر هذا، الله الله. الله المستعان. أن لسان المرء ما لم تكن له حصاة، يعني عقل وأناة، لدليل على عوراته، معنى عيوبه، لأنه إذا كان يتكلم في كل شيء ولا يعقل لسانه عن أي كلمة أرادها، هذا يدل على عوراته وضعف عقله حصات يعني لعيوبه. يحصي، يعني حصات يعني إحصاء. عقل وأناة، عقل وأناة. يقال، قال نعم. الأعلم، يقال ما له حصات ولا أصات ولا زبر ولا جول ولا عقل ولا معقول، إذا لم يكن له عقل ولا ملك تمسكه. هذا مترادف المعنى. وإن امرأ لم يعفو يوما فكاهة لمن لم يرد سوءا بها لجهول. بينما الآن لم يعفو معناها لم يتجاوز يوما فكاهة، يعني الفكاهة معروفة، إذا قال له صاحب كلمة يفاكهه يمازحه مزاحا ولم يعفها عنه لجهول، والقائل لهذه الفكاهة لم يرد بها سوء، هذا لجهول، كون هذا إذا فاكهت شخصا عجيب. مازحته بكلمة ويغضب ولم يعف عن هذه الكلمة، هذا جهول، هذا هو عين الجهل. صدقة. هنا اليوم العكس، يعني إذا أنت لم تقبل المزاح، يعني عكس هذا، الناس تمزح بشدة. هو شرح يقول: كان طرفة قد ذكر عبد عمرو في شعره بشيء كرهه، فحمله ذلك على أن وشبه إلى عمرو بن هند الملك، وأنشده هجوى طرفة فيه، فلامه طرفة على ذلك وجهله. الله يبارك فيكم يا شيخ. أعد علي هذا الكلام الذي قرأته. قال: فكاهة أي مزاحا، يقول: من لم يعفو عن شيء مزح به ولم يقصد به إلى ما يسوءه فهو جهول ضعيف التمييز. وكان طرفة قد ذكر عبد عمرو في شعره بشيء نعم كرهه، فحمله ذلك على أن وشى به إلى عمرو بن هند الملك، وأنشده هجوى طرفة فيه، فلامه طرفة على ذلك وجهله. وهو سبب القصيدة كلها. جميل جميل. طيب الله يبارك الحمد فيكم لله. شيخنا، انتهت. بعدين يقف ودعينا اليوم يا ابنة مالكي، وعودي علينا من خير. شعر جميل جدا، جميل نقف عنده جميل إن جدا شاء الله. والله، ما شاء الله. أمين الله أمين يبارك فيكم شيخنا ويحفظكم. أمين أمين. أقطع حاضر، السلام عليكم تعال ورحمة خط، بس تعال خط. الله. حاضر.